تقريبا 900 فيلم أفلام، ويريد أن يبيع على أحد أفلام الشيطان التي تبدل هذا برامج إسلامية ويأخذ مبلغ. إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويبيع، يعرفوا مسح ما فيها. يمسحون مادة يجب عليها محاضرات وندوات، بس خاف انهم ما خافوا يصدقون، هو اللي يمسحها هو متأكد يعني او ما يمسحها هو مكلف يعني بلا جيزة وكذا، ها مكلف مسحي بلا جيزة خاص، ايه اذا كان يثقون هم لا بأس، اذا كان يثقون هم ما يتهمهم بانهم يريدون اظهار ما فيها من الشر ما في بأس، هم برامج اذا كان اهل خير اهل خير وثقة ليمسحوها فلا باس. اذا كانت العضل يعني خلاص يطعمونه اسهل، لكن في الليل احور لا تيسر، ولا في العضل اسهل، العضل اسهل يعني اسهل من العرق، اسهل من ايش؟ من العرق. ايه جزاك الله خير.